بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمنا الله وإياه في كتابه التحف في مذاهب السلف، وأقول: اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت ذيوله وتشعبت أطرافه وتناسبت فيه المذاهب وتفاوتت فيه الطرائق وتخالفت فيه المحل، وسبب هذا يشرح المؤلف الآن بعد سوق السؤال، بعد سوق نص السؤال الذي قرأناه بالأمس، يشرع في الجواب ويمهد لذلك بالتنبيه أو ببيان أن نصوص الأسماء والصفات وباب الأسماء والصفات قد اضطرب فيه الناس وكثر فيه كلامهم وتشعبت فيه طرائقهم ونحلهم، وهذا والأمر كما قال يعرف ذلك من قرأ يعني في مصادر والمؤلفات المصنفة في الفرق. وأصول الفرق في هذه الأمة يعني قيل أربعة، وهم الخوارج، وهم أول من ظهر من فرق المبتدعة الخوارج، والرافضة أو الشيعة تقول في الأول، والقدرية والمرجئة، هذه أربعة، هذه أصول الفرق. وأصل خامس وهم الجهمية، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على حديث افتراق الأمة، ذكر أن بعض السلف يجعل أصول الفرق أربعة وبعضهم يقول خمسة، ولا يعد ومن يجعلها أربعة لا يعد الجهمية. والأمر كما قال الشوكاني رحمه الله، والموضوع هو تنبيه إلى افتراق الناس في باب الأسماء والصفات. وأصل هؤلاء هم الجهمية، ومبدأهم الجهم الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان، فهؤلاء هم الذين يعني سنوا وابتدعوا وأظهروا بدعة التعطيل وهو جحد الصفات، ثم تفرع عن مذهبهم هذا أقاويل وانشعبت من طائفتهم شعبا، فالمعتزلة جهمية وأصلهم الجهمية. فالمذاهب المشهورة في هذا الباب في الأسماء والصفات وفي كلام الله الجهمية والمعتزلة، والمعتزلة طوائف، نفس المعتزلة فرق، النجارية والضرارية كل من يعني ظهر منهم وصار رأس الوداعية ظهر له أتباع، والكلابية والأشاعرة الماتريدية وغيره اضطربوا واختلفوا في باب الأسماء والصفات إجمالا، ثم اختلفوا في مسائل معينة مثل مسألة الكلام ومسألة العلو، لهم فيها أقاويل واختلافات خاصة، مسألة الكلام ومسألة العلو. ولهذا يذكر أهل العلم في الرد عليهم يردون عليهم إجمالا فيما ذهبوا إليه. ثم أيضا في هذا الباب يقابل المعطلة المشبهة الذين يثبتون الصفات لكنهم يشبهون الله بخلقه، فيقول أحدهم له سمع كسمعي وبصر كبصر. المقصود أن الشوكاني رحمه الله يريد يمهد لما سيذكره من الجواب، يمهد بذكر الإشارة إلى أن هذا موضوع قد اضطرب فيه الناس واختلفوا. وافتراق الأمة في الحقيقة بدأ في عصر الصحابة، بدأ في عهد علي، ظهرت الخوارج في عهد علي رضي الله عنه، الخوارج والشيعة ظهروا في عهد علي، يعني في النصف الأول من القرن الأول. نعم. وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله، ودخولهم في أبواب لم يأذن الله لهم بدخولها، ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه حتى تفرقوا فرقا وتشعبوا شعبا وصاروا أحزابا، وكانوا في البداية ومحاولة الوصول إلى ما يتصورونه من العامة مختلف المقاصد متباين المطالب. وكانوا في البداية وكانوا في البداية ومحاولة الوصول إلى ما يتصورونه من العامة كأن العبارة يعني في عبارات يعني مشكلة، لعله يريد محاولة. وكانت البداية محاولة، محاولة الوصول، يعني كانت بداية يعني هذا الانحراف محاولة الوصول إلى ما يتصورونه من المعاني العامة. أعد، كانوا في البداية، وكانوا في البداية ومحاولة محاولة إقرار وكانوا في البداية محاولة الوصول إلى ما يتصورونه من العامة. كانوا في البداية، كانوا في البداية محاولة ومحاولة كانوا في البداية اقراها على ما هي عليه ومحاولة الوصول ما هي بين. نعم. وكانوا في البداية ومحاولة الوصول إلى ما يتصورونه من العامة مختلف المقاصد متباين المطالب، فطائفة وهي أخف هذه الطوائف المتكلفة علم ما لم يكلفها الله سبحانه بعلمه إثما وأقلها عقوبة وجرما، وهي التي أرادت الوصول إلى الحق والوقوف على الصواب، لكن سلكت في طريقة متوعرة وصعدت في الكشف عنه إلى عقبة كؤود لا يرجع من سلكها سالما فضلا أن يظفر فيها بمطلوب صحيح. ومع هذا أصلوا أصولا ظنوها حقا فدفعوا بها. ومع هذا إلى آخر يذكر في هذه الجملة سبب هذا الاضطراب الذي وقع فيه كثير من الناس. سببه التكلف. غير نغمتك يا حبيب، غير نغماتكم الطنانة وموسيقية وغيرها غير بها. الله يهدينا وإياكم. سبب ذلك دخولهم في أمور ما كلفهم الله بها، ما أمرهم. ومن تكلف ودخل فيما لا علم له به ولا عليه هدى من الله لا بد أن يقع في أنواع من الضلال، وهذا هو الواقع. فهذا هو سبب حدوث هذا الافتراق وهذه الأقاويل وهذه المذاهب الضالة. ثم ينبه إلى أن هؤلاء الذين دخلوا في أمور لا برهان عليها، يعني أفضلهم من تكون نيته طيبة وهو يريد الحق لكنه أخطأ الطريق، دخل فيما لا يوصل، سلك دروبا يقول وعرة، فطرق الباطل وعرة، أما طريق الحق فهو سهل ميسر. فهؤلاء أحسنهم حالا، وهناك يعني آخرون لهم نوايا سيئة. فأصل هذه المذاهب الباطلة من عناصر كافرة، فأصل الرفض من بعض اليهود، وكذلك مذهب التعطيل سنده يتصل باليهود. فمن وهو يشير في هذا في الجملة يشير إلى علم الكلام المحدث، وعلم الكلام مبني على أصل فاسد، وهو أن طريق معرفة الله ومعرفة أسمائه وما يجب له ويجوز عليه هو العقل، فيجعلون العقل هو الأصل في معرفة هذا الباب. ثم النقل لهم فيه طرائق، سيأتي التنبيه على ما أشار إليه المؤلف. وهذا المعنى الذي نبه إليه يعني حق الفرق بين أصحاب يعني الناس في انحرافاتهم، من يكون قصده معرفة الحق فهذا على سبيل النجاة، ويرجى له أن يوفق ويهدى ويرجع، وأما من كان على غير ذلك فحري أن يخذل. آية كلمة عن وأخفها كذا جرما. فطائفة وهي أخف هذه الطوائف المتكلفة علم ما لم يكلفها الله سبحانه بعلمه إثما وأقلها عقوبة وجرما، وهي التي أرادت الوصول إلى الحق والوقوف على الصواب لكن سلكت في طريقة متوعرة وصعدت في الكشف عنه إلى عقبة كؤود لا يرجع من سلكها سالما فضلا أن يظفر فيها بمطلوب صحيح. ومع هذا من سلك إلى الحق غير الطريق الموجه إليه يعني لم يدرك ما أراد لأنه سلك غير الطريق، والأمر في هذا الحس المعنوي كالحسي. من سلك إلى بلد غير الطريق الموصل إليه تعرض للمهالك والأخطار ولم ينتهي إلى مطلوبه. نعم. وما هذا أصلوا رسولا ظنوها حقا فدفعوا بها آيات قرآنية وأحاديث صحيحة نبوية واعتلوا في ذلك الدفع بشبه واهية وخيالات مختلة، وهؤلاء هم طائفتان. الطائفة الأولى هي الطائفة التي غلت في التنزيه فوصلت إلى حد يقشعر عنده الجلد ويضطرب له القلب من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتا أوضح من شمس النهار وأظهر من فلق الصبح، وظنوا هذا من صنيعهم موافقا للحق مطابقا لما يريده الله سبحانه، فضلوا الطريق المستقيم وأضلوا من رام سلوكها. والطائفة الأخرى قلنا هؤلاء الذين ضلوا الطريق في طلب الحق طائفتان، يعني هو جعل الطائفة الأولى التي يعني مقصودها معرفة الحق ومقصودها حسن، يقول إنهم طائفتان والطائفة الأولى الذين غلوا في التنزيه، غلوا في تنزيه الله إلى حد يقول يقشعر منه الجلد وتشمئز منه نفوس المؤمنين، وذلك فيما يصفون الله به من السلب السلوب. وهذا هو مسلك المعطلة الذين الأصل فيهم هم الجهمية. فإنهم لا يصفون الله إلا بالسلوب بصفات النفي، لا يصفونهم بصفة ثبوتية. يقولون ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا يتكلم ولا يغضب ولا يرضى ولا ينزل ولا يجيء، فلا يصفون الله بصفة ثبوتية. ويغرقون في هذا فيصفونهم بالنفي على وجه التفصيل بطريقة التفصيل، ولهذا قال بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما، لأن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات، فالشيء الذي تسلب عنه جميع الصفات الثبوتية لا وجود له، فإن وجود ذات مجردة عن جميع الصفات لا وجود له، أي موجود لابد أن تكون له صفات. أما شيء لا تقوم به أي صفة فهذا هو المعدوم. فهؤلاء المعطلة غلوا في التنزيه بحجة، يعني فعلوا هذا زاعمين أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، تشبيه الله تعالى بخلقه، يستلزم التجسيم، يستلزم كذا، كلمات لهم التركيب. فلما أصلوا هذا وزعموا أن دفعوا هذه النصوص بهذه الشبهات، دفعوا نصوص الصفات وردوها بطرائق ما تواتر ما جاء من طريق الآحاد من الأحاديث، قالوا هذا آحاد لا يفيد العلم فلا يعتمد عليه في باب الاعتقاد، وهذا أيضا من أصولهم الباطل الفاسدة. يعني قولهم بأنه لا يستدل في مسائل الاعتقاد بأحاديث الآحاد، وما تواتر وما جاء به القرآن، يقولون هذه أدلة لفظية، والأدلة اللفظية كثيرة الاحتمال فلا تفيد العلم أيضا. ثم لهم موقفهم من هذه النصوص كما تقدم، لهم موقفان تضمن السؤال المتقدم الإشارة إليهما. فهذه إحدى الطائفتين، وهو يريد بهذه الطائفة الأولى المعطلة الذين أصلهم الجهمية، ثم جاء من بعدهم المعتزلة، ثم من تفرع منهم بعد ذلك، وهم على مراتب. ففيهم الغلاة، المعطلة فيهم الغلاة، بل فيهم غلاة الغلاة، وفيهم من دون ذلك. ومن المعطلة، أو تقول ممن وافق المعتزلة في أشياء، مثل الأشاعرة والكلابية. صحيح أنهم خالفوا المعتزلة لكنهم وافقوهم في كثير كما هو مبين في مذاهبهم. فمثلا الأشاعرة المشهورة أنهم يثبتون سبعة من الصفات على ما في هذا الإثبات، وينفون أكثر ما جاء في النصوص. فمن ذلك الصفات الفعلية لا يثبتونها، كل ما كان بمشيئة الله فإنهم لا يثبتون. حتى الكلام، انظر الأشاعرة مثلا يقولون كلام الله معنى نفسي وقديم وهو واحد، ولا يكون وليس بحرف ولا صوت ولا يكون بمشيئته، بل هو قائم به فهو صفة ذاتية فقط. والصواب أن الكلام، صفة الكلام، صفة ذاتية فعلية، فهو يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. هذه هي الطائفة الأولى يريد بها المعطلة على اختلاف مراتبهم وطرائقهم. نعم. الثانية، والطائفة الأخرى هي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرها ولا اعتبار بما سواها، وأفضى ذلك إلى الجبر المحض والقسر الخالص، فلم يبق لبعث الرسل وإنزال الكتب كثير فائدة، ولا يعود ذلك على عباده بعائدة، وجاءوا بتأويلات للآيات البينات. إلى آخر هذه الطائفة الثانية، جعلها مقابلة للأول الذين غلوا في التنزيه. فالطائفة الأولى عرفنا أنهم يراد بهم المعطلة، معطلة الأسماء والصفات على اختلاف فرقهم، على اختلاف فرقهم. جعل المقابل لهذه الطائفة هم الذين غلوا في إثبات القدرة. وهذه طريقة خلاف المعروف، المعروف مقابلة المعطلة بمن؟ بالمشبهة، الذين غلوا في الإثبات، في إثبات جميع الصفات، غلوا في إثبات السمع وإثبات سائر الصفات، لكنهم يزعمون أن صفاته تعالى مثل صفاتنا، حتى يقول قائلهم له سمع كسمعي وبصر كبصري ويد كيدي ورضا كرضاي إلى آخر. حتى قال فيهم بعض العلماء المشبه يعبد صنما، كما قالوا في المعطل إنه يعبد عدما، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. فما سلكه الشوكاني رحمه الله من مقابلة المعطلة لأسماء الله وصفاته، مقابلته بطائفة الجبرية، علما أن هؤلاء الجبرية من أصلهم؟ أصلهم جهم. فجهم غلا في التنزيه الذي أفضى به إلى نفي الصفات، وفي نفس الوقت هو غلا في إثبات القدرة بس، يعني كأنه أثبت القدرة وغلا فيها. وصورة الغلو في القدرة أنه كما ذكر الشوكاني أنه لا تأثير للشيء في الوجود إلا لقدرة الله. هذه الكلمة كأنها زينة، لا تأثير إلا لقدرة الله. لا شك أن قدرة الله ومشيئته هي أصل كل الوجود، أصل الوجود كله راجع إلى قدرة الله ومشيئته، إلى قدرته ومشيئته وكلامه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، صحيح. لكن ما مقتضى هذا؟ مقتضى هذا أنه لا قدرة للعبد ولا تأثير لأي شيء. فتضمن قول هؤلاء الذين غلوا في إثبات القدرة أفضى بهم إلى القول بأن العبد مجبور على أفعاله، لا قدرة له ولا اختيار ولا مشيئة، وأفضى بهم إلى نفي الأسباب، تأثير الأسباب. فليس عندهم لا تأثير لشيء في الوجود، فلا تأثير للماء في النبات، ولا تأثير للنار في الإحراق، ولا تأثير لقدرة العبد في أفعاله، بل لا قدرة له. عند الجبرية لا قدرة له أصلا ولا مشيئة له ولا تأثير لشيء من ذلك. وهذا هو الذي أشار إليه الشوكاني بقوله إنه أفضى بهم إلى الجبر، القول بالجبر، أن العبد يتصرف بغير اختيار، والمعروف عند العلماء التقابل أو المقابلة بين الجبرية والقدرية نفات، لا المقابلة بين الجبرية والمعطلة. فالقول بالجبر وبالقدر يتعلق بالإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر فيه مذهبان باطلان. قول القدرية القائلين بأن العبد يخلق أفعاله، وقول الجبرية بأنه لا فعل للعبد، فهذان القولان هما المتقابلان. الشوكاني لم يعني جعل التقابل بين الجبرية والمعطلة، فجعل اختلافهم في مسألة الأسماء والصفات. والواقع إن التقابل بين الجبرية وبين القدرية، فالمقابلة الصحيحة المقابلة بين المعطلة والجهمية وبين الجبرية والقدرية، هذا هو المتبع في بيان افتراق الناس وفرق الناس. هو سلك طريقة يعني خلاف المعروفة المقررة في كتب الفرق المعطلة وقابلهم المشبهة، والجبرية وقابلهم القدرية. فالموضوع موضوع متعلق الافتراق في الأسماء والصفات هم المشبهة والمعطلة، وموضوع الجبرية والقدرية هو مسألة القدر. فهذا مما يعني يشكل في كلامه رحمه الله، يجب أن يعلم. لكن ما قاله عن الجبرية ثم القول بالجبر هو قول جهم. فجهم له ثلاثة مذاهب باطلة: القول بنفي الصفات وهو التعطيل، بل نفي الأسماء والصفات وهو التعطيل، والقول بالجبر وهذا هو الذي وهو غلو في إثبات القدر، غلو منه في إثبات القدر وفي إثبات فاعلية الرب تعالى وقدرته. يقول الشوكاني إن هذا القول بالجبر تضمن أنه لا فائدة في إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا كان العباد لا قدرة لهم ولا اختيار وليس لهم فعل، فلا معنى لإرسال الرسل وإنزال الكتب وأمر الناس. فمن لا قدرة له ولا اختيار أفيتوجه إليه أمر افعل أو لا تفعل؟ لا. فمذهبهم يتضمن أنه لا معنى ولا فائدة في إرسال الكتب وفي إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن العباد على قولهم ليس لهم إرادة ولا قدرة ولا تأثير ولا اختيار، إذن فلا معنى لأمرهم ونهيهم. نعم، أعد قوله في الطائفة الثانية. نعم، وطائفة غلت في إثبات القدرة. نعم، والطائفة الأخرى هي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرها ولا اعتبار بما سواها. قدرة من؟ قدرة الله. ولا تأثير لغيرها يعني لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله، ولا تأثير للأسباب، هذه التفصيل، ولا تأثير للأسباب في المسببات. والأشاعرة اتبعوا جهم في هذا، تبعوه في نفي تأثير الأسباب في مسبباتها، بل وتأثير قدرة العبد. والأشاعرة يعني مذهبهم في كل المسائل يقوم على التلفيق. نعم، وأفضى ذلك إلى الجبر المحض والقسر الخالص. نعم، فلم يبق لإباث الرسل وإنزال الكتب كثير فائدة. لماذا؟ لأن المجبور لا يتوجه إليهم، ما له قدرة حتى يؤمر منه. الأمر إنما يتوجه، يعني الحكيم هل يأمر العاجز الذي لا يقدر على الفعل؟ الحكيم هل يوجه إليه أمر أو نهي؟ لا. فالقول بالجبر يتضمن أنه لا معنى لإرسال الرسل وإنزال الكتب وأمر العباد. نعم. فلم يبق لبعث الرسل وإنزال الكتب كثير فائدة، ولا يعود ذلك على عباده بعائدة، وجاءوا بتأويلات للآيات البينات ومحاولات لحجج الله الواضحات، فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال، مع أن كلا المقصدين صحيح ووجه كل منهما صبيح لولا ما شانه من الغلو القبيح. يعني مقصود الطائفة الأولى مقصود التنزيه، تنزيه الله حق، لكن غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته، وهؤلاء أرادوا إثبات كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا تأثير لغير قدرة الله، فجاءوا من باب يعني التوحيد، فلا فعل ولا تأثير، لا فعل لغير الله ولا تأثير لغير قدرته. هذا الكلام إذا سمعه من لا يعرف الحقيقة يقول هذا طيب وهذا حق، مثل ما يقول المعطلة الله تعالى منزه عن التشبيه منزه عن التجسيم، فيخدعون الغر الذي لا يعرف حقيقة قولهم. فمقصود كل من الطائفتين يعني حسن في الظاهر وعلى في الجملة، وإلا فقد يكون منهم من دخل فيهم وليس مقصوده ذلك، إنما مقصوده الإلحاد. فالجبرية إمامهم جهم بن صفوان، والقدرية إمام زعيمهم معبد الجهني، فهذه المذاهب منشعبة من مذاهب اليهود والنصارى. نعم. وطائفة توسطت ورامت الجمع بين الضب والنون، وظنت أنها وقفت بمكان بين الإفراط والتفريط، ثم أخذت كل طائفة من هذه الطوائف الثالثة. أتانا بطائفة ثالثة، يقول طائفة توسطت، وهذا طيب، يعني ظهر لنا يعني قوله توسطت يدل على أنها طائفة مستقيمة فطريق الحق وسط بين طرق الباطل، وأن هذا الصراط مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فصراط الله مستقيم وهو وسط، وأهل السنة وسط بين الفرق. لكن المؤلف أتى بكلمة فيها غرابة، كيف يكون توسطت ثم يقول وحاولت الجمع بين الضب والنون؟ هذا مثل، يعني حاولت الجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين مستحيل، ما يمكن الجمع بين الضدين، بين الضدين. والضب والنون، الضب معروف حيوان بري، والنون هو الحوت حيوان بحري، فهل يمكن الجمع بينهما؟ فالنون لا يعيش إلا في الماء، والضب لا يعيش إلا في الصحراء، إذن فمن يحاول الجمع بينهما يحاول مستحيلا، فهو يعني جعل هذه الطائفة الثالثة متوسطة، ولكنها كأنه يقول إنها توسطت ولكنها بهذا التوسط حاولت المستحيل، وهذا يعني عيب فيها، فكيف تكون متوسطة؟ يعني توسطت ولكنها لم تصب ولم توفق في مسلكها. ولا أدري من يعني بهذه الطائفة، فأهل السنة والجماعة الذين توسطوا بين الجبرية والقدرية وبين المشبهة هم الذين هدوا إلى الصراط المستقيم ولم يجمعوا بين الضدين. فإثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عن النقائص هذا هو الحق. يقول وأرادوا أو حاولوا الجمع بين الضب والنون. نعم. ثم أخذت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل وتناضل وتحقق وتدقق في زعمها وتجول على الأخرى وتصول بما ظفرت مما يوافق ما ذهبت إليه، وكل حزب بما لديهم فرحون. يعني هل الآن يعني ما ذكرنا الطائفة التي يعني المصيبة، فالكل الثلاث كلها معيبة عنده وكلها مذمومة وغير ولم تهتدي، وهو يقول إن كل طائفة من هذه الطوائف صارت يعني تجادل وتناضل عن مذهبها وتستدل بما يوافق مذهبها وتصول على الطائفة الأخرى. كل الطوائف الثلاث الجبرية والمعطلة وتلك الطائفة المتوسطة التي ما لها اسم. والحق أن من توسط وجمع بين الأدلة فقد هدي، وهذا لا ينطبق إلا على أهل السنة الذين آمنوا بالكتاب كله، آمنوا بالكتاب كله ولم يعارضوا بين النصوص، بل آمنوا بها كلها وأجروا النصوص وجمعوا بينها، جمعوا بين النصوص، بين أحاديث، بين أدلة التنزيه وأدلة الإثبات، بين أدلة إثبات القدر وبين أدلة إثبات قدرة العبد وفاعليته. نعم. لا نعم. وكل حزب ظاهر يعني. نعم. وكل حزب بما لديهم فرحون وعند الله تلتقي الخصوم، ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسلم، ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم. متفقون على علمهم هذا. أنت الآن ها يعني صحيح أنه هنا، لكن زعموا أنهم متفقون المعطلة والجبرية وتلك الطائفة المتوسطة كلهم متفقون على أن طريقة السلف أسلم، هذا ما هو مستقيم. هذا يقوله يعني يمكن يقوله من يقوله من الأشاعرة، لأن مثل الأشاعرة ينتمون للسنة وهم أخف من المعتزلة وأخف من الجهمية، لكنهم شاركوهم في بعض باطنهم، شاركوا الجهمية والمعتزلة في بعض باطنهم ووافقوهم على نفي كثير من الصفات، ووافقوا الجبرية. نفس الأشاعرة هم جبرية، يعني هم معدودون في طوائف الجبرية، لكنهم ما يقولون بأن العبد مجبور كما يقوله جهم، وأنه لا قدرة له ولا اختيار. لكنهم إذا تأملنا قولهم فالجبرية ينفون فعل العبد، والقدرية يقولون العبد يخلق فعله، ومثل الأشاعرة يقولون نعم العبد له قدرة ولكنها لا تأثير لها في فعله، ويسمون هذا المذهب الكسب. فيثبتون الكسب للعبد ولا يثبتون أن له فعل وأنه بل يقولون إنه له قدرة لكنه لا تأثير لها في فعله، ويترجمون الكذب بأنه وجود الفعل عند وجود القدرة الحادثة، فالعلاقة بين السبب والمسبب هو الاقتران لا التأثير. فمما يعبر فيجعلون الأسباب أمارات على مسبباتها، فيقول إن الله يخلق الأشياء عند الأسباب، لاحظ عند الأسباب لا بها، فالعلاقة هي بين الأسباب والمسببات الاقتران، ومن ذلك فعل العبد، فالعلاقة بين قدرته وفعله هو الاقتران. نعم. ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسلم. قلت لكم إن هذا ما هو صحيح، مثل الجهمية والجبرية الغلاة ما يقولون طريق السلف أسلم أبدا، لكن هذا قاله من قال من مثل الأشاعرة، بعض الأشاعرة، وهي طريقة وهي جملة يشير المؤلف إلى ما فيها من تناقض، لكن مع أن الجبرية والمعطلة كالمعتزلة يقولون طريقة السلف أسلم، ما يقولون مثل هذا. نعم. هذا إنما أثر عن بعض الأشاعر. نعم. ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم، فكان غاية يقولون أعلم وأحكم. نعم. فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز، وقالوا هنيئا للعامة. فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن يهنئ من ظفر بها للجاهل، لأهل الجهل البسيط، ويتمنى أنه في عدادهم وممن يدين بدينهم ويمشي على طريقهم، فإن هذا ينادي بأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التي طلبوها الجهل خير منها بكثير. فما ظنك بعلم يقر له صاحبه على نفسه أن الجهل خير منه، وينتهي عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نهايته أن يكون جاهلا به عاطلا عنه؟ ففي هذا عبرة للمعتبرين وآية للناظرين، فهل لا عملوا على جهل هذه المعارف التي دخلوا فيها بادئ بدء وسلموا من تبعاتها وأراحوا أنفسهم من تعبها، وقالوا كما قال القائل: أرى الأمر يفضي إلى آخر يصير آخره أولا، وربحوا الخلوص من هذا التمني والسلامة من هذه التهنئة للعامة، فإن العاقل لا يتمنى رتبة مثل رتبته أو دونها، ولا يهنئ لمن هو دونه أو مثله، ولا يكون ذلك إلا لمن رتبته أرفع من رتبته ومكانه أعلى من مكانه. فيا لله العجب من علم يكون الجهل البسيط على رتبة منه وأفضل مقدارا بالنسبة إليه. وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة، أو نقل الناقلون ما يماثلها أو يشابهها؟ وإذا كان حال هذه الطائفة التي قد عرفناك أخف هذه الطوائف تكلفا، وأقلها تبعة، فما ظنك بما عداها من الطوائف التي قد ظهر فساد مقاصدها وتبين بطلان مواردها ومصادرها، كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت به إكبار الإسلام وأهله كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت به إكبار الإسلام وأهله والسعي في التشكيك فيه بإيراد الشبه وتقرير الأمور المفضية إلى القدح في الدين وتنفير أهله عنه. وعند هذا تعلم المقصود هنا أن المؤلف يعني ألمح إلى يعني فساد هذه المقولة، وهي مقولة إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يقول أي ما هذه الأعلمية وبعض أولئك الذين سلكوا هذه الطرائق في آخر الأمر تمنى أن يكون على يعني على عقيدة العجائز وعلى عقيدة عامة المسلمين والذين عقيدتهم قائمة على الفطرة، فعقيدة عوام المسلمين خير من عقيدة رؤوس المتكلمين الذين دخلوا في علم الكلام وأصلوا تلك الأصول واعتقدوا تلك الاعتقادات. إذن هذه المقولة، ويشير في هذا إلى بعض من يعني تمنى أنه يعني لم يسلك هذه الطرائق. قد نقل شيخ الإسلام في الحموية وغيرها بعض أقوال هؤلاء مثل الشهرستاني والرازي وأبي المعالي الجويني، ذكر عنهم أقوال تعبر عن أسفهم أنهم دخلوا في علم الكلام وتركوا أهل الإسلام وعلومهم، يعني تركوا التعويل على النصوص. نقل أشياء من هذا، والشوكاني أشار إلى هذا إشارة بإجمال شديد، لم يفصل ولم ينقل شواهد، لأن كأنه يعني راعى الاكتفاء بالإشارة والاختصار، وأصل الرسالة يعني منهجه فيها الإجمال والاختصار. والمقولة هذه مقولة باطلة، مقولة إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فهي كلمة فيها خداع وفيها تناقض عقلي، تناقض عقلي. إذ كيف يكون الأعلم الأحكم ليس أسلم، أو الأسلم لا يكون أعلم؟ المعقول إنما كان أعلم وأحكم فهو أسلم، وما كان أسلم فهو أعلم وأحكم. فكيف الفصل؟ كيف يصح الفصل بين السلامة وبين العلم والحكمة؟ بل مذهب السلف الحق أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومذهب الخلف ليس أعلم ولا أحكم، إذن فليس هو بأسلم. فمذهب السلف الصحابة والتابعين أسلم وأعلم وأحكم، وأما مذهب الخلف، ويراد بالخلف يعني الذين تنكبوا طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين، مثل الجهمية ومن تبعهم ووافقهم من المعتزلة وغيرهم، وكذلك مذهب الجبرية والقدرية، فهذه المذاهب ليست. وأكثر ما يقولون مثل هذه المقولة، أكثر ما يعني أطلقوها في باب في باب الأسماء والصفات، قالوا إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، لأنهم يعولون على دلائل العقول، وأما مذهب السلف فهو أسلم. الله المستعان. فالشوكاني ألمح إلى ما في هذه الجملة من المخالفة، ولم يعني يتوسع في نقد هذه الجملة، لم يتوسع في نقدها، بل أشار فقط إلى أن هؤلاء الذين ادعوا أن مذهب الخلف أعلم وأحكم، كثير من أعيانهم ورؤوسهم تمنوا أنهم على عقيدة العامة، والعامة يعني وإن كانوا جهال فهم أهل الجهل البسيط، والجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، والجهل المركب هو اعتقاد خلاف ما هو عليه، اعتقاد خلاف ما هو عليه. فهذا جهل مركب، فهو لا يعرف الشيء بل يعتقده على خلاف حقيقته، ويعبر عن هذا مثل يقال هذا من لا يدري هذا هو صاحب الجهل البسيط، والذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري هذا صاحب الجهل المركب. أما من لا يدري وهو يعرف أنه جاهل هذا صاحب الجهل البسيط. فالشوكاني يقول كيف تكون هذه الأعلمية، ما هذه الأعلمية وأهلها يتمنون أن يكونوا على حال العامة ويهنئونهم، يهنئون العامة بجهلهم البسيط الذي الذي سلموا به من هذه الحيرة التي وقع فيها أصحاب الأعلمية. لو رجعت جملة من كلامه. سمح صلى عليك. أقول لو رجعت إلى الجملة شوي. طيب. إذا أنا مناقشة للأعلمية. وما هذا، فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسلم، ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم. يعني ما هم يعني مستقيم قولهم متفقون، هذه الطوائف التي أشار إليها المعطلة ومن الجبرية وغيرهم، هذا إنما يقوله بعض يعني بعض الأشاعرة، هم الذين أثرت عن بعضهم هذه الجملة، ولا الجهمية ما هم يقولون، ولا المعتزلة ما يعرف عنهم هذا. نعم. فكان غاية ما ظفروا به من هذه العالمية لطريق الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز. نعم. وأن محققوهم. نعم. وأذكياؤهم. وأذكياؤهم مثل ما ذكرت عن شيخ الإسلام، ذكر عن الرازي، عن الشهرستاني، عن أبي المعالي، أقوالا تتضمن هذا المعنى، تتضمن ندمهم على تماديهم في علم الكلام وتوغلهم. نعم. أن تمنى محققهم وأذكياهم في آخر أمرهم دين العجائز، وقالوا هنيئا للعامة. فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلوها أن يهنئ من ظفر بها للجاهل، لأهل الجهل البسيط، ويتمنى أنه في عدادهم وممن يدين بدينهم ويمشي على طريقهم، فإن هذا ينادي بأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه العالمية التي طلبوها الجهل. العالمية كلها راجعة إلى المقولة إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، واختصرها أيضا ولهم يقول أعلم وأحكم. نعم. فإن هذا ينادي بأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه العالمية التي طلبوها الجهل خير بك، الجهل خير منها بكثير، فما ظنك بعلم يقر له صاحبه على نفسه أن الجهل خير منه يعني الجهل بأي شيء؟ الجهل بتلك العلوم التي خاضوا فيها وتمادوا وأوغلوا. نعم، الجهل بها. مثل ما جاء عن بعضهم قال العلم بالكلام هو الجهل، العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. نعم. وينتهي عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نهايته أن يكون جاهلا به عاطلا عنه، ففي هذا عبرة للمعتبرين وآية للناظرين، فهل عملوا على جهل هذه المعارف التي دخلوا فيها بادئ بدء وسلموا من تبعاتها وأراحوا أنفسهم من تعبها، وقالوا كما قال القائل أرى الأمر يفضي إلى آخر يصير آخره أولا، وربحوا الخلوص من هذا التمني والسلامة من هذه التهنئة العامة، فإن العاقل لا عند البداية ما دروا أن هذا يسيحهم، كانوا يريدون الوصول إلى معرفة الحق، يعني ومعرفة الحقائق على ما هي عليه، مثل ما قال إنهم في البداية أرادوا محاولة الوصول إلى الغايات الحميدة والمقاصد العالية، لكنهم يعني من أبصر منهم في آخر أمر قد يعني نال نصيبا من الهدى والصواب. نعم. بعد وربح الخلوص من هذا التمني والسلامة من هذه التهنئة للعامة، فإن العاقل لا يتمنى رتبة مثل رتبته أو دونها، ولا يهنئ لمن هو دونه أو مثله، ولا يكون ذلك إلا لمن رتبته أرفع من رتبته ومكانه أعلى من مكانه، فيا لله العجب من علم يكون الجهل البسيط أعلى رتبة منه وأفضل مقدار بالنسبة إليه. وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة أو نقل الناقلون ما يماثلها أو يشابهها؟ وإذا كان حال هذه الطائفة التي قد عرفناك أخف هذه الطوائف تكلفا وأقلها تبعة، فما ظنك بما داها من الطوائف التي قد ظهر فساد مقاصدها وتبين بطلان مواردها ومصادرها، كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي لا ندري يعني الكلام ما هو الواضح. ذكر ثلاث طوائف ثم يقول كلهم متفقون أن مذهب إلى آخر كله، ذكر ثلاث طوائف ثم يعني أضاف إليهم جميعا أنهم متفقون على هذا وأنهم كلهم يعني مقاصدهم يعني حسنة إلى آخره. ثم في آخر الكلام كأن يعني ثناء هذا كأنه متفق مختص بطائفة أو بالطائفة الثالثة المتوسطة، وفي مقابل هذه الطوائف التي يعني اعتذر عنها الطوائف التي لها مقاصد سيئة وهو الكيد للإسلام وأهله بإلقاء الشبهات. وهذا إنما هذا إن في الحقيقة صحيح بالنسبة لرؤوس يعني لمؤسسي تلك المذاهب، ويصدق على يعني الملاحدة الذين يظهرون الإسلام وهم يريدون الكيد له. مثل الزنادقة، الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ولكنهم يعني يخترعون الشبهات لمعارضة الإسلام في عقائده في أصوله وفي مسائله وأحكامه. نعم، أعد الجملة دي الأخيرة. وإذا كان حال هذه الطائفة التي قد عرفنا كأخف هذه الطوائف تكلفا وأقل تبعة، فما ظنك بما أداها من الطوائف التي قد ظهر فساد مقاصدها وتبين بطلان مواردها ومصادرها، كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت به إكبار الإسلام وأهله والسعي في التشكيك فيه بإيراد الشبه وتقرير الأمور المفضية إلى القدح في الدين وتنفير أهله عنه. وعند هذا تعلم أن خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. وفي هذا لم يبين في كلامه إجمال، لم يعين هذه الطائفة أو الطوائف التي تكيد للإسلام. يمكن ينطبق هذا على طوائف الزنادقة ومؤسسي تلك المذاهب الباطلة من التعطيل وغيره. ففي كلامه رحمه الله إجمال وفي شيء من الاضطراب، لأنه يعني أولا يعني ذكر الطوائف الثلاث وأثنى عليها في الجملة، ثم في الآخر كأنه خص ثناءه على الطائفة الثالثة التي يقول عرفناك بها، يعني لم يميز به يعني لا يتبين مراده في مقصوده. ففي الأول أثنى على الطوائف قال كلها تريد الحق وكلها تريد كذا وكلهم متفقون، يقول وكلهم متفقون على أن مذهب السلف. ثم في آخر الكلام جعل خص ثناءه بطائفة واحدة منها. نعم. وأن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة هو ما كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقد كانوا رحمهم الله وارشدنا إلى الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، يمرون أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون. وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم والمتقرر من مذاهبهم لا يشك فيه شاك ولا ينكره منكر ولا يجادل فيه مجادل، وإن نزغ بينهم نازغ أو نجم في عصرهم ناجم أوضحوا للناس أمره وبينوا لهم أنه على ضلالة وصرحوا بذلك في المجامع والمحافل وحذروا الناس من بدعته، كما كان منهم لما ظهر معبد الجهني وأصحابه وقالوا إن الأمر ألوف، وبينوا ضلالته وبطلان مقالته للناس فحذروه إلا من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة. وهكذا كان من بعدهم يوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال ويحذرهم منها كما فعله التابعون رحمهم الله بالجعد بن درهم ومن قال بقوله وانتحل رحلته الباطلة. ثم ما زالوا هكذا لا يستطيع المبتدئ في الصفات أن يتظاهر ببدعته بل يكتمونها كما تتكتم الزنادقة بكفرهم. وهكذا سائر المبتدئين في الدين على اختلاف البدع. وهكذا سائر المبتدئين في الدين على اختلاف البدع وتفاوت المقالات الباطلة. ولكننا نقتصرها هنا على الكلام في هذه المسألة التي ورد السؤال عنها وهي مسألة الصفات وما كان من المتكلمين فيها بغير الحق المتكلف علم إلى آخر. ولكن نقتصر هذا شروع تضمنت الجملة السابقة يعني لما أنكر طوائف الضلال إجمالا وألمح إلى بعضهم من الذين يكيدون للإسلام يقصدون الكيد للإسلام وأهله يعني يقول إن يعني يعلم بهذا أن الطريق القويم والحق إنه في ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الذين اعتصموا بالكتاب والسنة وسلكوا طريق الحق ومن ظهر ببدعة أنكروا عليه وأغلظوا عليه وقاموا عليه بالإنكار بكل ما يستطيعون وبإعلان بطلان ما هو عليه. فلا يظهر مبتدع إلا وقام أهل العلم ببيان ضلاله والتحذير منه فهو بهذه الجملة يبين يعني من يجب الاقتداء بهم وهم الصحابة الذين أثنى الله ورسوله عليهم وهم أصحاب القرون المفضلة. ولهذا قال الصحابة والتابعين وتابع التابعين فهؤلاء هم أهل القرون أو هم القرون المفضلة الذين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذا الكلام المتقدم جعله مقدمة أو جعله يعني نعم جعله مقدمة والكلام المتقدم عام عن البدع إجمالا وفي سائر المسائل يعني في مثل مسألة القدر ومسألة الأسماء والصفات وغيرها. أما هنا يقول سيقتصر على موضوع السؤال وموضوع السؤال كما تقدم مختص بمسألة الأسماء والصفات فهو يقول إنه سيقصر الكلام فيما بعد على هذه المسألة. وأما كلامه السابق فهو حديث عن افتراق الأمة ومذاهب واختلاف نحلها وتباين مشاربها ومذاهبها فأشار إلى جملة من بعض الطوائف على ما في هذا العرض من بعض الإشكال. نعم إلى هنا يا عبد الله. نعم كيف على هذا شغل وسنقتصر ولكن لا نقتصرها هنا على الكلام في هذه المسألة على موضوع السؤال الذي ورد السؤال عن مسألة الأسماء والصفات. إلى هنا يا دكتور. يقول أحسن عليك السائل: ذكرتم أن للجهم ثلاثة مذاهب باطلة. إيش؟ يقول ذكرتم أن للجهم ثلاثة مذاهب باطلة. نعم. نفي الصفات والأسماء، القول بالجبر، فما هو الثالث حفظكم الله؟ الإرجاء. المذهب الثالث الإرجاء، الجبر، القول بالجبر، وأن أنه لا تأثير لقدرة العبد ولا لفعله، ولا بل ليس للعبد فعل، وهذا هو الجبر. والتعطيل جحد الأسماء والصفات، والإرجاء وهو القول بأن الإيمان هو المعرفة فقط. نعم. يقول أحسن عليكم: هل الأشاعر يثبتون صفة البصر لله تعالى حقيقة أو يؤولونها؟ لا يثبتون البصر، لكن ما يثبتون العينين لله تعالى. يثبتون صفة البصر لكن ما يثبتون العينين. يعني في الجملة البصر هو إحدى الصفات السبع: العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والحياة. الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة. نعم. يقول أحسن عليك: هل يقال صفة الرحمة ذاتية باعتبار اتصال الله بها، وفعلية باعتبار إيصالها إلى الخلق، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء؟ لا، يعني نقول الرحمة ذاتية، صفة ذاتية وفعلية، وصفة فعلية. رحمة هي فعلية، صفة فعلية، وصفة ذاتية وفعلية. وابن القيم رحمه الله كأنه يرى إن الرحمن يدل على الصفة الذاتية، يتضمن الصفة الذاتية لله تعالى، فهو تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بالرحمة. واسمه الرحيم يتضمن الصفة الفعلية، وهو رحمته بمن يشاء، كما قال السائل، يعني ما قاله السائل قريب. نعم. يقول أحسن عليك: ما معنى قول الشوكاني أرادت إكبار الإسلام وأهله؟ أرادت إيش؟ إكبار الإسلام وأهله. يعني إكبار الإسلام يعني تعظيم أمر الإسلام، يعني معنى الكلمة تعظيم الإسلام، لكنها لا تريد حقيقة، تريد الكيد للإسلام، لكن تتظاهر بتعظيم الإسلام. يمكن هذا أكثر من يمكن نطبقه عليه الآن. الرافضة الآن يتظاهرون بتعظيم الإسلام، وطواغيتهم يكيدون للإسلام. يمكن كلامه يمكن ينطبق على وينطبق على المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويتبجحون به ويفتخرون به، وهم في باطن أمرهم على النقيض من ذلك. نعم. يقول أحسن عليك: انتشرت عبارة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهدفها نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أمام شناعات الشانئين، كفانا الله شرهم وكفى نبينا صلى الله عليه وسلم استهزاءهم، فهل هذه العبارة جائزة؟ لا إله إلا الله. هل شاعت في هذه الأيام؟ هل اشتهرت في مدة سابقة أيام ما نشرت الصور في جرائد الدنمارك؟ وقال بعض الطيبين إلا رسول الله إلا رسول الله. وهذه مقصود صاحبها طيب يعني مقصودها طيب، لكن الكلمة مضمونة يعني قولوا ما شئتم كأنه يقول كذا كلش ولا فلان، هذه الكلمة العامية كلش ولا الشيء الفلاني كلش ولا فلان لا تقول في شيء. فصاحب هذه الكلمة يقول قولوا ما شئتم إلا في الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كلام باطل. قولوا ما شئتم إلا الرسول، هل يصح للإنسان أن يقول ما شاء في من شاء؟ هل يجوز القدح في العلماء، القدح في المسلمين، الطعن في المسلم العادي يجوز الكلام فيه والطعن فيه؟ فهي كلمة غير صحيحة، لكن مقصود صاحبها طيب، يريد تعظيم الرسول عليه الصلاة، لكن ما يصح إطلاق إلا رسول الله، لأن مضمونها إلا رسول الله، قولوا واستهزئوا بمن شئتم إلا الرسول بس، هذا ما هو صحيح. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم إلا يكون عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم. وقد كتبت فيها شيئا من هذه المناقشة، لعلك يعني السائل لعله يعثر على هذا في الموقع أو غيره. نعم. يقول أحسن عليكم، هل للرجل أن يتخذ مكانا ثابتا في المسجد يصلي فيه دائما أم الأولى تغيير الأماكن؟ وهل صحيح أن الأرض تشهد بما وقع عليها من خير أو شر؟ أما اتخاذ الإنسان مكان في المسجد فهذا جاء فيها حديث النهي عن أن يوطن الإنسان مكانه كما يوطن البعير، معنى الحديث يعني. لكن إذا كنت تسبق وتجلس في هذا المكان فلا حرج، لكن المذموم أن ألا تجلس إلا في هذا المكان ولو سبقك إليه غيره، حاولت أن تزاحمه وتضايقه. أما إذا كنت تسبق وتتقدم فلا نقول اجعل لك اليوم في مكان واليوم الثاني مكان، لا، ما دام أنك تدرك هذا المكان بسبقك فلا ضير. إنما المذموم أن يعني تلازم هذا المكان حتى يعني تتضايق ممن يسبقك، تتضايق ممن يسبقك عليه، وتحاول أن تجلس ولو مع مضايقته. نعم. يقول أحسن عليكم، ما الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك من حيث الضمان؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، ما يحضر الجواب، منصوص عند الفقهاء بس الآن. نعم. يقول أحسن عليك، هل يجوز أخذ شيء من شعر الوجنتين وكذلك ما تحت العينين والعنفقة؟ المقرر عند أهل العلم أنه لا يؤخذ من الوجه للشارب فقط. نعم. يقول أحسن عليك، السؤال الأخير، هل من نصيحة تجاه خطر الإنترنت؟ وهل النظر للعورات من كبائر الذنوب؟ نعم، الثاني، الفرع الثاني من السؤال. يقول وهل النظر إلى العورات من كبائر الذنوب؟ النظر للعورات يا يجب على المسلم أن يغض بصره كما أمر الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والنظر المحرم الأصل أنه من الصغائر، لكنه إذا تراكم صار من الكبائر كما قال ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار، فنظر مع نظر مع نظر. فالذين ينظرون إلى الشاشة إلى المحرمات بوسائل الشاشات هؤلاء يعني ويدمنون النظر، هؤلاء يجتمع عليهم ركام من معصية النظر، يجمعون على أنفسهم ركاما، لأن النظرة الواحدة اللمحة الواحدة عن قصد هذه سيئة ممكن يقال من الصغائر، لكن وعدة مع وعدة تجتمع آلاف آلاف النظرات فتصير الأمر عظيما، فلا يتعاون به. لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى، يعني نظر الفجاءة نظر الفجاءة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. ومثل هذا السؤال كأنه ينم عن يعني أنه إذا قلنا له من الصغائر يعني يهون الأمر. لا يتهاون بالذنوب، ياكم محقرات الذنوب، فالذنوب التي يحتقرها الإنسان هذه تجتمع عليه فتهلكه. نعم.